عنده أبيات وشعر وسرعة بديهة. فاعتذر للحجاج قال: أين كنت يا عامر؟ أنا كنت في مكان حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فأطلقه، لأن الحجاج يحب هذه المعاذير ويعني يحب أن الإنسان يعتذر. يمكن أن يكون الوحيد من المشاهير التابعين، علماء التابعين، الذي قتل شهيدا أكرمه الله بالشهادة على يد الحجاج. هو الذي قال كلمة الحق عند سلطان جائر، هو الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، هو الذي سلم نفسه للسيف ليبقى شهيدا عند الله، لم يتنازل عن مبادئه، لم يقل كلمة يفهم منها أنه كفر كما اشترط الحجاج عليه، بل قال كلمات كلها إيمان وكلها صدق وكلها ثبات. وقفات مع سعيد بن جبير: أولا الثبات في السكرات، الثبات حتى الممات في السكرات، فلم يتغير لونه ولم يتغير كلامه، يقول: ما رأينا أربط منه جأشا لما أتى، مع العلم أن السيف يا أخي الموت، السيف المشهور، السيف المشهور والكفن المنشور والقبر المحفور يضيع العقول، يضيع العقول، ومع ذلك لم يتغير من كلمة. الثاني عدم التنازل، فإنه أصر على مبدئه ورسالته. الثالث دعا على الحجاج، وفي المناسبة لما قال: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، لما توفي بقي الحجاج فقط قيل شهرا فقط، يقول الحجاج: والله منذ قتلت سعيد بن جبير إني أرى كل ليلة أني أسبح في بركة دم. هنيئا لسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير ترك مدرسة من العلم، لكن كان العلم النقي، العلم الصادق، العلم الموروث، حتى وكان مختفي يأتي له طلابه، وأحيانا يأتون في صور خاف يدل عليها أمير مكة، ويختفى كثيرا، وحتى اختفى في اليمن، فكان يأتي طلابه في صورة السائلين الذين يشحذون، فيأتون يقول: عندكم طعام؟ عندكم شيء؟ كأنهم يسألون. فإذا اقترب من الباب أملى عليهم الحديث وعلمهم بالسنة وعلمهم بالمسائل الفقهية. لله أولئك الملأ ما كان أعظمهم وأعظم نفوسهم. شخصيتنا في علام التابعين الآن طاووس بن كيسان، اسمه كذا، طاووس بن كيسان من اليمن. طاووس هذا اسمه، سموه طاووس لأنه جمال العلماء، هو زينة العلماء، مثل إذا زين التاج رأس الملك هو يزين سيرة العلماء في التابعين. أخذ العلم عن 50 عالما من علماء كبار التابعين ومن بعض الصحابة. عاش في اليمن وأتى يعتمر وحج وأقام في مكة فترة ليتعلم عند ابن عباس، لكن له مواقف. تميز بأنه باع نفسه من الله، يقول: هو العبد وما ملك لله لسيده، وأنا بعت نفسي من الله. قالوا: والله لو طلب الإنسان نفسه لسلمها في سبيل الله له، حتى يقول أحدهم: ما رأيت في الفقهاء كطاووس أبدا، زهدا وعبادة وإيمانا. تصور هذا الإنسان أن يأتي فيمر بالطريق، فكلما سمع بقرية ذهب إليهم ليعلمهم في ذات الله عز وجل، يبحث عن الفقراء يعلمهم، يستدعي الخليفة يأتي لا يذهب، حتى يقول هو: إذا استدعاك الخليفة لتقرأ عليه سورة الفاتحة فلا تذهب. يخبر طلابه، يقول: حتى تقرأ سورة الفاتحة ما تذهب، لأنك إيش تضيع دينك. وكان يروى عنه يقول: لا تخلو بامرأة ولو تقول علمها القرآن، الخلوة، لا تذهب إلى مبتدع تقول حاوره جادل، لأنه قد يعني يترك فيك شبهة، لا تدخل على السلطان ولا تقول بقرأ عليه سورة الفاتحة، لا لا الله يسلمك الحمد لله مشكور ماجور، لأن دينك أهم عندك. ومع ذلك يذهب إذا رأى إنسان فقير جلس معه: كيف حالكم؟ طيبين؟ ثم يأتي يوصيه: ألك سؤال؟ تريد تستفيد في دينك؟ الجواري تعرف في المدينة كانوا ينزعون من البير، يعني ينزعون الماء من البير القرب، فيأتي إليهم ويعلمهم سورة الفاتحة. أنا أقرأ اليوم في تويتر أتابع ثم أكتب سورة الفاتحة، أكتب سورة الفاتحة، في تعليقات تغريدات يقول: علم طفلك الفاتحة، سورة الفاتحة، وطفلتك، فإن سوف تبقى طيلة الحياة تقرأها، ولك الأجر مثل أجرها حتى تموت البنت أو يموت الولد. ولذلك أنا أشكر كل أب وكل أم تربي طفل أو طفلة في الإسلام. ويقول معلم الصبيان، يقول علم علم الصبيان سورة الفاتحة، لعلم الأعراب، علم البدو سورة الفاتحة، لأنه طيلة ما يقرأ في الصلوات لك من الأجر مثله. الشخصية التي تقدمها الآن لكم، يقول لي أحد العلماء من عندنا، لا لو تطلب عالم يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا بعد الصحابة، أنا أختار من؟ عبد الله بن المبارك. هذا من أعلام تابع التابعين، لكن ندخله في التابعين جميعا، لأن كل من تبع الصحابة تابع. عبد الله بن المبارك من موالي بني تميم، أصله من العجم، من مرو، من خراسان. كان يجلس أصحابه إذا غابه، قالوا عدوا لنا مناقب ابن مبارك، فيكون عالم، محدث، زاهد، عابد، داعية، شاعر، فصيح، منفق، تاجر. يعدون أخلاق، سليم القلب، حسن الخلق. عبد الله مبارك رحمه الله، اسمه أبو عبد الرحمن، محدث، ولد عام 118 هجري، تعلم العلم على كبار التابعين، سفيان الثوري، الفضيل بن عياض، سفيان بن عيينة، غيرهم. ثم باع نفسه من الله، اشتهر بحسن الخلق، آتاه الله مالا كثيرا. الإسلام لا يحرم عليك أنك تجمع ثروة، وإذا جمعت ثروة من حلال فأنت ماجور مشكور، تنفع بها نفسك وتنفع بها الإسلام. الإسلام قوي، يحب الأقوياء، والله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنا أتكلم عن مسألة تجارتي، ماذا فعل بتجارته؟ له أموال طائلة، وكان له خيول تحمل أمواله إلى الأقاليم، ويبيع في التجارة، كان يدفع للعلماء رواتب ويغنيهم، يقول لا تذهبوا للسلطان، لهم رواتب سنوية. ابن مبارك ماذا حصل؟ ذكر عنه الذهبي وابن كثير أنه حج مرة من مرو، من خراسان، فقال لأهل مرو: من يريد منكم الحج معنا في القافلة؟ فقالوا كثير، عدد ألوف من رجال ونساء. قال علشان يتجرؤون، قالوا: لكن ما نحج معك إلا بنفقة من عندنا، ما نبغى يكون على حسابك عشان الأجر عند الله. قال: ممتاز، اجمعوا لي كل واحد منكم يعطيني نفقته في كيس ويكتب اسمه. فجاء الرجل يحط نفقته كذا بدون ما يحسبه، يعني درهم ويكتب اسمه، والمرأة تكتب اسمها على النفقة. فأخذ الأكياس هذه وضعها في بيت عنده في خراسان، ثم ضيفهم وخرج بهم يحج. فإذا انتهى من الحج من مكة، قال: تشترون هدايا لأهلكم؟ وهو المحاسب يحاسب على أن النفقة عنده يعني. قالوا: بس ما تكفينا الدراهم التي وضعنا. قال: أما تعرفون أنه يبارك للحج في نفقته؟ فيشترون هدايا لأهلهم. ثم إذا وصل المدينة، قال: ما تأخذون من هدايا المدينة ومن الحجاج؟ فيشترون. فإذا رجع بهم في مرو في خراسان، عمل لهم مأدبة وعزيمة كبيرة مناسبة، ثم رد لهم النفقات بأسمائهم. قالوا: نحن حججنا لوجه الله بنفقاتنا. قال: أنا ما تعرفون أنه يبارك للحاج في نفقته؟ هذه من البركة التي بارك الله لكم فيها. ونقل عن هذا، ليس من زيف التاريخ بل من حقائق التاريخ، مر بقافلته وإذا بالكوفة، جاءهم مجاعة، بلدة الكوفة في العراق، وإذا بامرأة نزل هو قريب من الكوفة يريد الحج، وعنده قافلة، وعنده عمال، وعنده خدام، وإذا بامرأة تخرج من القرية وتأخذ غرابا ميتا من المزبلة، فأرسل لها، قال: سألها لماذا تأخذ؟ قالت: والله ما لنا أكل من 3 أيام إلا ما يلقى في المزبلة. فدمعت عينه، قال: الله المستعان، نحن نأكل الفالوذج وهم يأكلون ما يلقى في المزبلة؟ قسموا كل هذه القافلة على أهل القرية وعودوا بنا إلى خراسان. فرجعوا بها بعد ما قسم القافلة وترك الحج، سمع قائلا يقول: حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. علي بن حسين زين العابدين أدرك مقتل أبيه في كربلاء وكان طفلا صغيرا، ورأى المشهد، ورأى ضخامة وفظاعة ما حصل، حتى يقول شاعر عربي: مرحبا يا عراق، جئت وغنيك، وبعض من الغناء بكاء، مرحبا مرحبا، أتعرف وجها نحتته الأهواء والأدواء، فجراح الحسين بعض جراحي، وبصدري من الأسى كربلاء.